ويقولون عندي سلسلة، ولعل السائلة هي البنت، عندي سلسلة من ذهب ومكتوب عليها اسم الله، هل يجوز لي أن أستعملها أم أن ذلك حرام؟ هذه السلسلة من الذهب التي فيها اسم الله وفيها آية من القرآن ينبغي تركها، لأنه قد يدخل بها الخلاء، تركها أولى، قد توضع في محل يمتهن، فالأولى بك أن تغيري هذه السلسلة بأن يزال منها ما فيها من أسماء الله حتى لا تمتهن، لأن أسماء الله عظيمة، والسلسلة قد توضع في بعض المتاع، قد تقاف في الغرفة، قد تقاف في الصندوق، فلا يبالى بها، قد تلمس بشيء لا يناسب، فالحاصل أن تركها أولى وأحوط تعظيما لأسماء الله عز وجل، فتحك أو تسبك سبكا جديدا ليس فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأولى والأحوط احتياطا لأسماء الله وحماية لها من الامتهان. وهكذا الثياب يجب فيها أسماء الله أو آيات لا يجوز لبسها، لأنها وسيلة إلى أن تمتهن أو يصيبها النجاسة من حيض أو غيره، أو تلقى فيطأ عليها الناس أو يجلس عليها الناس، فلهذا حرم لبسها وحرم جعلها وسائد أو بسط، لأنها لا يفضي لانتهانها بقعود عليها والجلوس والوطي عليها ونحو ذلك. نعم.